أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا اليوم هي المحاضرة العاشرة بعنوان ظاهرتا الأدب بظاهرتا الحزن وتوظيف التراث. الحقيقة تحدثنا في المرة الماضية عن إحدى السمات الموضوعية وهي ظاهرة الموقف من المدينة، واليوم نتحدث عن الحزن وأيضا عن توظيف التراث. الحزن هو من الظواهر البارزة في الشعر العربي المعاصر، ويسيطر على كثير من القصائد، ويكاد أن يزيد بنسبة سيطرته على 90% أو 95% من القصائد. البعض أرجع هذا الحزن الموجود بشكل حاضر وظاهر ويشكل ظاهرة بارزة بخلاف اللي هو العصور الأدبية السابقة، البعض أرجعوا إلى التأثر بالأدب الغربي. نحن تحدثنا في المرة الماضية عن قصيدة الأرض اليباب أو الأرض الخراب لتيئس أليوت وغيره من الشعراء الذين تحدثوا عن الألم والوجع والمعاناة، ونبع هذا الأمر لديهم في الأدب الغربي من واقعهم الذي عايشوا فيه الحروب العالمية الأولى والثانية، وانعكس على حياتهم بالدم والخراب والدمار بشكل كبير. وبالتالي أدبنا العربي عندما تأثر بشكل أو بآخر بالأدب الغربي، البعض أرجع هذا الأمر بروز اللي هو ظاهرة الحزن فيه إلى مسألة التأثر بالأدب الغربي، لكن هذه الحقيقة يعني وإن كانت موجودة بشكل نسبي لكنها ليست صحيحة، لأن هناك سبب آخر جعل الحزن يظهر في الأدب العربي المعاصر بشكل أكبر. هذه الظاهرة هي وجود مبررات لهذا الحزن. فنحن عندما نتكلم عن مطلع العصر الذي نتحدث عنه نتكلم عن عام 1950. في هذا العام قبله بسنتين كانت فلسطين قد احتلت وأعلنت الدولة الإسرائيلية، وكانت معظم البلاد العربية تخضع لحكم ملكي خاضع للاستعمار بشكل مباشر. يعني ثورة 1952 في مصر بالكاد كانت يعني بعد سنتين من بداية هذا العصر، وكثير من الدول العربية لم تتحرر إلا بعد سنوات من مطلع هذا العصر، ولكن هذا التحرر للأسف في كثير من البلاد العربية كان تحررا سوريا، لأننا ما زلنا نرى معاناة الإنسان العربي وكوارثه والمجازر التي تلحق به حتى يومنا هذا على يد أنظمة لعلها كانت وما زالت تخضع للاستعمار. وبالتالي نحن نتكلم عن واقع مفعم بالمعاناة، نتكلم عن مجزرة، عن مجازر في عام 1948، نتكلم عن مجازر في عام 1967، نتكلم عن مآسي في بعد عام 73 الذي كان نصرا لكنه لم يكتمل وتم التوجه إلى السلام لتعيش الأمة العربية واقعا السلام، طبعا السلام المهين الذي حدث، وبالتالي حرب 82، ونتكلم عن مجازر في تل الزعتر، وهنا وهناك نحن نتكلم عن معاني عن معاناة متعددة، ولعلنا رأينا في كثير من البلاد العربية العراق وليبيا وغيرها أيضا ما زالت المجازر ترتكب وفي حق اللي هو الشعوب. إذا نحن أمام واقع مفعم بالأسى، واقع مفعم بالحزن والألم، بالإضافة إلى أن الإنسان العربي ليس بمعزل عن التأثر باللي هو الحروب العالمية والجرائم الوحشية التي ارتكبت فيها، وبالتالي هو قد يكون لديه التأثر أيضا نابع من هذه بشكل مباشر وليس بطريقة التأثر بالأدب الغربي. البعض قد يقول ولماذا نقول تأثر بالأدب الغربي، يعني هذا كأنه شيء معيب. نقول التأثير والتأثر ليس معيبا، لكن الاقتصار على ذكر هذا التأثير والتأثر فقط كمبرر لوجود ظاهرة هو الذي قد يكون معيبا، لأن الظاهرة بالفعل لها أكثر من عامل من العوامل في الحضور، ولدينا نماذج. من خلال هذه النماذج سنستنتج بالفعل أن الشعر العربي المعاصر يعبر عن حزن حقيقي وعن حزن عربي وعن مآسي مر بها الإنسان العربي، وليس بالتأثر فقط بالأدب الغربي. أيضا عندما نتكلم عن أكثر الشعراء إبرازا للحزن في هذا العصر، نتكلم عن الشاعر المصري صلاح عبد الصبور، نتكلم عن الشاعر العراقية نازك الملائكة، نتكلم عن الشاعر الفلسطينية فدوى طوقان. طبعا البعض أرجع أيضا هذا الحزن إلى سبب ثالث، هو فقدان العلاقة المنطقية بين ظواهر الوجود كالموت والحياة. يعني أصلا مسألة الفقد، مسألة الموت، نذكر الخنساء في الجاهلية. نذكر حتى في عصور الأدب العربي أبو تمام وابنه الذي فقده البارودي وحزنه ورثائه لزوجته. إذن مسألة الحزن هي مسألة أو شعور إنساني قد يكون موجودا لدى الإنسان في كل عصر من العصور وليس في الأدب العربي المعاصر أو الشعر العربي المعاصر وحسب، لكن هذا الموضوع كما قلنا يتفاوت حضوره. عندما نقول أنه أكثر من 90% القصائد تكون مفعمة بالحزن، غير عندما نقول بعض قصائد الرثاء الموجودة في الأدب الجاهلي أو الموجودة في الأدب العربي حتى الحديث. وبالتالي نحن نتكلم عن ظاهرة بارزة الحضور وليس عن مجرد شيء يعني متناثر يحدث هنا وهناك أو قصيدة تذكر هنا وهناك. طبعا تفسير الأمر بعلاقته بالموت نتذكر جيدا عندما جئنا بالنموذج اللي هو الشاعرة العراقية نازك الملائكة. أول قصيدة كتبت في شهر التفعيلة عام 1947 كانت بعنوان الكوليرا، وكانت تتكلم فيها عن أثر الموت الدفاق في القرى في المدن في الأماكن، وبالتالي هي تتكلم عن حزن وعن ألم وعن أثر هذا الموت ووقعه. أيضا في مقطع آخر في قصيدة أخرى تتكلم عن مفارقة عندما تتحدث عن حكاية اللي هو حفار القبور. وبالمناسبة حفار القبور يعني من ضمن الثيمات التي وجدت في قصيدة الأرض اليباب لاتي أس إليوت، فبرزت عند نازك الملائكة وبرزت أيضا عند بدر شاكر السياب، وهذا طبعا يشير إلى ما قلناه قبل قليل من التأثر بالأدب الغربي نسبيا. تقول في هذه القصيدة: طالما حفر في التراب، حفر في الضباب، ربما حفر في شحوب الخريف أو عبوس الشتاء المخيف، طالما شوهد يحفران يحفران، يظلان في لحفة يحفران، وهما الآن فوق الثرى ميتان. إذن هي تتكلم عن ظاهرة موت اللي هو حفار القبور الذي كان هو الذي يغسل الموتى ويكفن الموتى ويهتم به اللي هو الجنازة وعملية الدفن. مسألة المفارقة أنه لا يوجد إنسان يعني ينجو من هذا الموت، الذي يمارس عملية الدفن والتشييع يقع عليه الموت، وبالتالي هي تتكلم عن ظاهرة فيها نوع من استشراء الموت ووصول الموت إلى كل مكان. واضح طبعا عملية الحزن الإنساني الموجود على القلق الوجودي، لأن الموت يا جماعة ليس بالضرورة أن يكون الحزن فيه على الشخص الميت، هناك حزن نابع من قلق وجودي. عندما ترى إنسان بكامل صحته فجأة يختفي من بين أعينك ويقال فلان مات أو يشيع أمام عينيك، في جزء كبير من الحزن وجزء كبير من بكاء الباكين على الذات، لأن الموت يعني يذكر الإنسان بحقيقة اللي هو الحياة، بحقيقة إمكانية الانتهاء ببساطة. وبالتالي هذا الموت له علاقة بقلق وجودي، مسألة الوجود والموت أو الحياة والموت. أحيانا يعني ومش أحيانا كثيرا ما وصل الشعور بالحزن إلى حد اليأس عند الشعراء المعاصرين وإلى حد تمني الموت أو طلب الموت. يعني الشاعر صلاح عبد الصبور في قصيدة له بعنوان مذكرات الصوفي بشر الحافي يقول: تعالى الله، هذا الكون موبوء ولا برؤ، ولو ينصفنا الرحمن عجل نحونا الموت. تعالى الله، هذا الكون لا يصلحه الشيء، فأين الموت؟ أين الموت؟ أين الموت؟ وبالتالي يعني القصيدة طبعا يعني فيها توظيف تراث، ونحن لم نتحدث بعد عن توظيف التراث لأنه هو يتكلم عن شخصية تاريخية، شخصية الصوفي العارف بالله بشر الحافي. وهذا يعني الصوفي كان من اللي هو التابعين، يروى أنه كان في بيته صاحب له ورقص وغناء، وجاءه أحد يعني أفراد أهل البيت وطرق الباب، فخرجت له جارية فقال لها: قولي لصاحبك يعني هل اتخذ عهدا عند الله، هل اتخذ عهدا عند الله للنجاة؟ وذهب واختفى بين الأزقة. طبعا خرج في هذه اللحظة بشر الحافي وهو حافي القدمين من مكان الحفل الذي يعقده في بيته، فعندما سأل الجارية من هو من بالباب قالت: رجل يعني غريب قال كذا وكذا وكذا. طبعا أراد الله عز وجل أن ينزل أو أن ينزل الإيمان في قلب بشر الحافي في هذه اللحظة، ف فطبعا قال لها كيف وصفه ما شكله، وانطلق يجري وهو حاف القدمين ليبحث عن الرجل، لأنه بالفعل خاف وعاد إلى الله عز وجل في تلك اللحظات. يقال إنه قال يعني عرفت الله عز وجل على هذه الحال وهو حاف القدمين، فآل على نفسه أن يبقى حافي القدمين، وقيل لذلك سمي ببشر الحافي. وهناك رواية أخرى تقول إنه بشر الحافي جاء إلى مدينة بغداد فرأى في السوق ما رأى من أشياء، فترك نعليه وفر هاربا إلى الخلاء إلى الصحراء، ولم يعرف له أثر بعد ذلك، وقيل لذلك سمي ببشر الحافي. وبالتالي الشاعر عندما يستند إلى حكاية بشر الحافي على أنه رفض هذه الأوباء الموجودة في الواقع وتركها، والشاعر هنا يقول مذكرات الصوفي بشر الحافي، ويستفيد ويشحن نصه بهذه المعلومة عن بشر الحافي الزاهد في الحياة الرافض للمفاسد والأوباء. لكن بالتأكيد ليس الكلام الموجود في هذا النص هو كلام بشر الحافي، لأن بشر الحافي لن يعني يتجاوز في عباراته مع الذات الإلهية عندما يقول ولو ينصفنا الرحمن. بشر الحافي أكثر يعني دقة في ألفاظه من ذلك. تعالى الله، هذا الكون موبوء ولا برؤه، موبوء مصاب بالأمراض والفساد ولا شفاء له، لا يوجد شفاء. ولو ينصفنا الرحمن عجل نحونا الموت، ولا لا يطلب الموت مباشرة، وإنما نقول ولو ينصفنا الرحمن، الرحمن منصف. قلنا يعني أنه هذه الكلمات لا يمكن أن تكون على لسان اللي هو بشر الحافي، ولكنها من قبل الشاعر، لأنه بشر الحافي أكثر وعيا من اللي هو هذا الكلام، فهو يعني يدرك أن الله عز وجل خلق الخير وخلق الشر، الله خالق الكون ويدرك ويعرف. مش ألم تقل له الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ طب هو يعرف ذلك، هو يعرف، هو أوجد الإنسان في امتحان، قال هذا خير وهذا شر، فعليك أن تختار، وهذه الحكمة الربانية في الموضوع. وبالتالي مسألة أن يبرأ الكون من الفساد ومن الأخطاء مستحيل. يعني هل هناك أعز على الله عز وجل من محمد عليه الصلاة والسلام؟ خير الخلق أجمعهم، جاء بدعوته ولم يتحقق الانتهاء من الفساد، وكان بين ظهراني فترة النبي محمد عليه الصلاة والسلام المشركين والمنافقين واليهود بجبروتهم وبحيلهم وبمؤامراتهم. وبالتالي إذن هي كذلك المعركة، والله عز وجل يعني قال لي اللي هو للرسول عليه الصلاة والسلام، خاطبه لما طبعا النبي كان يمتلك عليه الصلاة والسلام حرقة على الناس، يعني لما يعني كانت تمر جنازة ويكون فيها مشرك كان يخف ويبكي، فيقول له لما وقفت، يعني إنها مجرد جنازة يعني كتابي، فيقول يعني هي نفس، وإني لأخشى أن يسأل الرحمن كيف تفلتت هذه الروح مني، كيف لم أستطع أن أرشدها إلى الهداية. وبالتالي هي مسألة مفروغ منها، الكون سيبقى يعني عامر بالخير وأيضا مملوء بالشر، وهذه هي نعم هذه هي سنة الحياة. فالشاعر طبعا رفضه هنا يعني رفض غير منطقي، طبعا الإنسان يتأذى من الشر، هذا ليس مبررا عندما نقول أن الشر لا مجال للانتهاء منه، يتأذى منه ويستعيذ بالله منه ويحاربه ويقاومه، لكن في النهاية لا يعني لا يتوقع أن ينتهي الشر مطلقا في الحياة الدنيا. فأين الموت أين الموت أين الموت؟ إذن الشاعر يتمنى الموت، وهذه طبعا قمة الحزن الظاهر والبارز في الشعر العربي المعاصر. لنا عودة إلى الحزن في نموذج متكامل سنقرأ بعد الحديث عن توظيف التراث. توظيف التراث ماذا يقصد؟ التراث ماذا يقصد بالتراث أولا؟ تراث جاءت من كلمة ورثة من الوراثة، وهو وراثة كل شيء يعني قديم. طبعا هناك فرق بين التراث والميراث، مع أنه المصدر واحد، التراث ها؟ أحسنت، التراث يقصد به الأشياء المعنوية، والميراث يقصد به الأشياء المادية، هكذا يعني للتمييز بينهما. وبالتالي ميراث يعني مال أرض ما شابه، أما التراث فهي جوانب معنوية، وهذا ما يقصد بالتراث، القيم المعنوية الموجودة طبعا في الكتب المقدسة بما فيها القرآن الكريم، وأيضا في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، في اللي هو الشخصيات اللي هو الدينية. طبعا نتكلم بمفهوم عام، لا نتكلم فقط عن الشخصيات الإسلامية، ونتكلم أيضا عن النصوص اللي هو الدينية الموجودة حتى في الأديان الأخرى. وبالتالي عندما نتكلم عن التراث وتكلم انا بدات اتكلم عن التراث الديني فقط، وانا اتكلم عن تراث ديني وتراث ادبي وتراث تاريخي وتراث اسطوري وتراث شعبي، التراث مفتوح في كل هذه الميادين المختلفه. طبعا مساله توظيف التراث بالتاكيد لا يقصد بها ان نقف عند حد التراث ونقلده كما فعلت المدرسه الكلاسيكيه الجديده، ولعلنا درسنا هذا الامر في اللي هو الادب العربي الحديث في كثير من جوانبها. كان الشاعر مثلا يتكلم وكانه يعيش في الباديه، وكانه يقف على اطلال حقيقيه في الباديه، ولا يشير الى ذلك كمعادل موضوعي. وبالتالي الحديث او الوقوف عند الاطلال ليس عيبا، لكن ان تقف على اطلال لم تعيشها ولم تجرب الحياه والتواصل الانساني معها، هذا كان التقليد. عندما تحدث رجل مثلا ابراهيم ناجي في الادب العربي الحديث عن الاطلال بمفهومها انه بيت المحبوب اللي هو عباره عن فيلا او بيت مبني وله حديقه وما شابه، لم يعترض احد على الحديث عن الاطلال هنا، لانه يتناسب مع تجربه الشاعر. عندما حدث اللي هو الجواهري ام عوف وكلمها عن اللي هو الصحراء والباديه، يا ام عوف، قرانا هذا النص في الادب العربي الحديث، تحدث عن البادية لأنه زار اللي هو البادية ومكت في ضيافة اللي هو هذه المرأة البدوية الكريمة أم عوف عدة أيام، وبالتالي تحدث عن التجربة. هذا لا مشكلة. وبالتالي أنا عندما أقول توظيف التراث لا أعني أن نتكلم وأن نسكن في التراث وننسى الواقع وننفصل عن الواقع. المقصود بالتراث هو توظيف هذا التراث مع عدم الانفصال عن الواقع، بل بالعكس الاستفادة من الشحنات الدلالية والمعنوية والنفسية الموجودة في الجانب التراثي لشحن القصيدة المعاصرة بها والاستفادة منها. هذا هو المقصود باللي هو التراث. وطبعا التراث أنواع، سنأخذ يعني ثلاث أنواع منه لنفصل فيها. من ذلك مثلا توظيف التراث الديني. من يقرأ لنا النص الموجود؟ تفضل. أنت الذي يقتات جمر المرحلة، ها إن أحبار اليهود تجمعوا، ها إنهم حشدوا لنا، فاقرأ على تلك الرؤوس الزلزلة، اقرأ علينا باسم ربك ما تيسر يا بلال، الشمس في كبد السماء ونحن في وقت الظهيرة كم نتوق إلى الظلال، اقرأ علينا المؤمنون وشد قوسك إن قوسك لا تطيش بها الربال. نعم، شاعر الفلسطيني المعاصر محمود مفلح، تخيل أن كل سطر من سطور هذا المقطع له علاقة بتوظيف التراث الديني. أنت الذي يقتات جمر المرحلة، يشير أو إشارة تاريخية، توظيف تاريخي، توظيف ديني لحديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام عندما يقول يعني يأتي زمان على أمتي القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. أنت الذي يقتات جمر المرحلة. والجميل أن يتم الاستفادة من التراث والإضافة إليه. هنا يقول يقتات جمر المرحلة، هناك القابض على الجمر كالقابض على دينه. ها إن أحبار اليهود تجمعوا، ها إنهم حشدوا لنا. هنا إشارة إلى مطلع سورة الإسراء اللي فيها الوعد الإلهي بأن يتجمع اليهود في هذا المكان ليفسدوا، ثم بعد ذلك يرسل إليهم عبادا له. فاقرأ على تلك الرؤوس الزلزلة، هؤلاء اليهود الذين يقتلون الأطفال ويقتلعون الأشجار ويحرقون البيوت ويحققون الدمار، اقرأ على تلك الرؤوس الزلزلة. الزلزلة هنا توظيف للسورة القرآنية سورة الزلزلة، وفيها شحن للمعنى، لأن الزلزلة إذا زلزلت الأرض زلزالها، تتخيل أنت القيامة وقد قامت والأرض وقد تفجرت وتضاربت مع الكواكب الأخرى والبحار وقد اشتعلت نارا والقبور وقد تبعثرت، دمار كبير خطير. الشاعر هنا يعتمد على هذه الصورة المروعة في مسألة الدمار، ويقول مثل هؤلاء اللي هم قتلة الأنبياء والذين هم قتلة الأطفال وسارقي الديار لابد أن يواجهوا بمقاومة عنيفة. إذن في عندي هنا استفادة من النص القرآني وشحن للمعنى من خلاله. اقرأ علينا باسم ربك ما تيسر يا بلال، الشمس في كبد السماء ونحن في وقد الظهيرة كم نتوق إلى الظلال. جميل، هناك تقرأ عليهم الزلزلة وعلينا نحن تقرأ المؤمنون، لأن المؤمنون سورة المؤمنون فيها معاني الإخاء بين المؤمنين والرحمة، وبالتالي هناك تقرأ الدمار وهنا تقرأ الرحمة. وبالتالي توظيف للنص القرآني في حكاية اقرأ علينا المؤمنون. أيضا الشخصية الإسلامية شخصية الصحابي رضي الله عنه بلال بن رباح، هو يقول أنت يا بلال عانيت ونحن نعاني كما عانيت. إذن في عندي إشارة لا اللي هو توظيف تراثي هنا. الشمس في كبد السماء، في وسط السماء، ونحن في وقد الظهيرة مثلك، عندما كنت على بطنك موضوع الصخرة الضخمة وتجلد في بطحاء مكة، كم نتوق إلى الظلال، نشتاق إلى مش نسبة هواء ولا شرشفة ماء، شوية ظل ظل حتى يعني يخفف عنا هذا الألم وهذه الحرارة. إذا نحن كجيل جديد، والقصيدة بعنوان الجيل الجديد، نحن كجيل جديد يشبه حالنا حال اللي هو بلال بن رباح. إذا أنا في عندي توظيف تراثي، وأيضا في براعة في توظيف الجانب التراثي هنا. تخيل، لأنه بلال أولا حالنا كحاله، في عنده معاناة، ثانيا هو رمز أصلا للمعاناة، لأن بلال بن رباح عانى معاناة مريرة في بطحاء مكة، وصمد وصبر وثبت. والجيل الجديد اليوم يعاني ويصمد ويصبر ويثبت، كويس؟ أيضا بلال من جانب آخر رمز للانتصارات، لأنه للانتصارات وليس للانتصار، لأن بلال بن رباح معروف تاريخيا هو الذي تلا ظهر الكعبة يوم فتح مكة وأذن من فوق سطح الكعبة، كان أذان النصر. والأهم من ذلك أيضا كمان بالإضافة إلى ذلك، أن بلال بن رباح هو الذي اعتلى الصخرة المشرفة في مدينة القدس لما فتحت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو الذي أذن أذان النصر عليها. إذن أيها الجيل الجديد لما تقلق، أنت مثل بلال بن رباح، تعاني الآن كما عانى بلال، وستنتصر غدا كما انتصر بلال. إذا توظيف التراث يعني الجميل فيه كما قلنا أنه ليس مجرد بعض الإكسسوارات والمجملات والزخرفات التي توضع هكذا عبثا، لا، له قيمة وله شحنات معنوية ودلالية تشحن النص بطاقات معنوية كبيرة جدا يستطيع أن يلمسها الإنسان. القارئ العادي قد يقف أمام أنه معاناة مثل معاناة بلال، لكن لو تأمل أكثر القارئ الواعي أو القراءة الواعية سرى أن بلال اختياره أيضا فيه إشارات وفيه إحاءات وفيه تداعيات للمعنى، أنه بلال رمز للانتصار، وأنت أيها الجيل الجديد، والشاعر هنا يخاطب الجيل الجديد ويستبشر بوجوده ويقول أنه هو الجيل الذي سيحقق النصر في للأمة العربية وللأمة الإسلامية. في عندي طبعا اللي هو إن قوسك لا تطيش بها النبال، بقول له وشد قوسك، إن قوسك لا تطيش بها النبال. لا تطيش يعني لا تنحرف، ونقول شباب طائش ورصاصة طائشة بمعنى منحرف عن الطريق الصحيح. قوس يعني إن قوسك لا تطيش بها النبال، لا تنحرف اللي هو نبالها عن الهدف، وكأنه في إشارة إلى النص القرآني، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إذن أنا في هذا النص، في هذا الجزء القصير من النص، أستطيع أن أرى كم هي الشحنات والمرتكزات التي اتكأ عليها الشاعر بطريقة رائعة، لم تجعل نصه نص مفصول عن واقعه، وهذا هو الجميل في توظيف التراث، ولكن استفاد من توظيف اللي هو الجانب التراثي وشحن اللي هو كلماته ومعانيه بقوة هائلة كبيرة نستطيع أن نقرأها وأن نستدعيها من خلال هذه المواقف. نعم. كان في امكانيه الان توظيف التراث، طب في حاجه اسمها تناص، هل يعني ممكن يكون نفس المعنى او في فروق ما بينهم؟ في فروق. تفضل. هنا يلمح تلميح وانت تستخرج المعنى، هناك يعني تقريبا المعنى كامل. وعلى كل حال يعني توظيف التراث له اكثر من اسم، يعني في الـ في الـ في النقد القديم يعني كان يعرف باسم السرقات الشعرية، وكان يعني أي أخذ من شاعر يعني أو ورد معنى عند شاعر كان يعني موجودا لدى شاعر سابق يعني تحت اسم اللي هو السرقات الشعرية. وطبعا عرف أيضا في البلاغة العربية في شيء اسمه الاقتباس والتضمين. الاقتباس هو الأخذ من النص القرآني، التضمين هو الأخذ من غير النص القرآني. اليوم في الدراسات النقدية المعاصرة البعض قال اللي هو توظيف التراث، هو نفسه الاقتباس التضمين حتى السرقات الشعرية. الدراسات النقدية الحديثة أو المعاصرة أشارت إلى التناص. التناص طبعا رؤية تلتقي مع توظيف التراث لكنها أكثر شمولية. التناص باختصار هو وجود نص يتوافق مع نص سابق تماما مثل اللي هو توظيف التراث، لكن لكن المعنى معنى التناص أكثر أصبح أكثر عمقا، لأنه يقول كل كلام نقوله حتى في الكتاب العادي، حتى لو يعني مثلا مر علينا جزء من القصيدة، مثلا لو قلت مثلا القصيدة قبلها مثلا تعالى الله هذا الكون موبوء ولا برؤ، دفترض أن هذا الكلام فيش فيه إشارة لا لا لا لا لا لا لا اللي هو الصوفي بشر الحافي كتوظيف تراث، فورا سيقول لك أي كلمة تقولها أصلا أنت تعلمتها من سابقين، فهو نص على نص. وبالتالي قال النقاد لا يوجد إنسان يعني بريء من التناص إلا آدم عليه السلام، لأن آدم هو أول من تكلم ولم يتكلم عن أحد من قبله، أما من جاء بعد آدم فكله استفاد من اللي هو النصوص السابقة. هذا المفهوم العام للتناص. في الأخير التناص توظيف التراث ليس بعيدين، قريبين ويؤديان نفس اللي هو المراد، ولكن بسعة أكثر أو أقل. وبالإضافة إلى أنه كما قلت ليس المصطلحين الوحيدين، هناك مصطلحات كثيرة يعني ذكرنا بعضها وبعضها لم نذكره، وكلها يعني تصب في نفس المدار. عندي توظيف التراث الشعبي. توظيف التراث الشعبي طبعا يقصد به توظيف كل ما له علاقة باللي هو الحياة الشعبية، حكايات شعبية، غناء شعبي، أغاني شعبية، كل ما له علاقة بالتراث اللي هو الشعبي. طبعا يدخل أو يوظف اللي هو الشاعر أو الأديب هذه الأمور مستفيدا من الشحنات المعنوية التي والشعورية التي تحملها هذه الجزيئات ليقوي بها شعره. في قصيدة بعنوان شاطر حسن يقول الشاعر: الخوف هو الخوف من عهد الغولة والقصص المروية في زمن الجدات، فلماذا نخدع أنفسنا ونصفق للشاطر حين يمزق خوف الغولة ويعود بست الحسن وما كنزته الغولة من ثروات. طبعا القصيدة توظف الحكاية الشعبية المعروفة، حكاية الشاطر حسن اللي استطاع بذكاء وبمهارة أن يخلص اللي هو محبوبته ست الحسن يعني ست الجمال من اللي هو بيت الغولة التي اختطفتها. والحكاية معروفة بكل، طبعا هي تعتمد هنا على استدعاء هذه الحكاية وما أثارته من عواطف لدى كل إنسان سمعها في طفولته لما كان يسمعها، وتخيل الغولة وتخيل والشاطر حسن وكيف انه الشاطر حسن هذا يعني جدع وبالتالي يستحق فطبعا هنا الاستدعاء ليس فقط للمتعة كما قلت، ليس مجرد اكسسوار، ليس مجرد زينة، وانما هو ليقول لنا ويضع المرآة امام المتلقي: انت تصفق للشاطر حسن، تصفق للحكايات لحكايات الابطال، لكن لماذا تقف موقفا محايدا، موقفا يتسم بالجبن إذا كان الأمر يتطلب منك اتخاذ قرار فيه تضحية أو فيه قوة؟ وبالتالي هي تحمل تحريض كبير على المقاومة، على رفض السلبية باتجاه الواقع الذي نعيشه. إذن هذا ما قلناه، يعني القضية ليست قضية أن أسكن في التراث القديم، وإنما أن أوظف التراث القديم في اللي هو شحن المعاني بمعاني بقوة وبإيجاز، ويحمل معاني متعددة وأيضا يضاف إلى المعاني الجديدة المطلوبة. الحقيقة أيضا توظيف التراث الأدبي، يعني أن يؤخذ أي شيء من نص أدبي، سواء كان من قصيدة، سواء كان من قصة، سواء كان من خطبة، سواء كان من مثل أدبي قديم، أو سواء كان من رسالة أو مقولة أدبية معروفة في رسالة وجهها أحد قادة لقادة آخرين، أي نص أدبي من مقامة من المقامات من كذا، أي نص أدبي قد يؤخذ ويوظف في النص الجديد، وليس بالضرورة أن يحمل المعنى ذاته، وليس بالضرورة، بالعكس أحيانا قد يقصد منه عمل مفارقة كما درسنا في المفارقة التصويرية. الشاعر يقول في قصيدة صباح الموت: صباح الموت يا وطن الهزيمة، صباح الموت يا وطن الهزيمة، فلا خيل ولا ليل ولا بيداء تعرفنا ولا الأحزان ولا الدمعات تسكبنا على باب المدينة. إذن هنا إشارة إلى البيت المشهور ليه المتنبي الذي يقول فيه: الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم. اذا هنا مفارقة ما بين واقع عزة وكبرياء وشموخ وما بين واقع انكسار، فلا خيل ولا ليل ولا بيداء تعرفنا ولا الاحزان ولا الدمعات تسكبنا على باب المدينة. يا لطيف، بلادة لا حزن لا عاطفة لا انفعال لا عزة لا أنفة. طبعا تصوير لواقع اللي هو سيء في اللي هو الواقع المعاصر. وهنا الاستفادة أو الاتكاء على النص الأدبي، أنا استفدت من نص شعبي تراث شعبي، من نص قرآني، من نص له علاقة بتاريخي وهكذا. إذن أنا أمام اللي هو نماذج متعددة. لدينا قصيدة، هذه القصيدة نحاول أن نستقرأ من خلالها ما تناولناه في ظاهرتي الحزن وتوظيف التراث. عنوانها في توظيف تراث البكاء بين زرقاء زرق بين يدي زرقاء المدينة اليمامة، أيضا عنوانها فيه الحزن البكاء بين يدي زرقاء اليمامة. طبعا البكاء بين يدي زرقاء اليمامة للشاعر المصري المعاصر أمل دنقل، يقول: أيتها العرافة المقدسة، جئت إليك مثخنا بالطعنات والدماء، أزحف في معاطف القتلى وفوق الجثث المكدسة، منكسر السيف مغبر الجبين والأعضاء، أسأل يا زرقاء عن فمك الياقوت، عن نبوءة العذراء، عن ساعد المقطوع وهو ما يزال ممسكا بالراية المنكسة، عن صور الأطفال في الخوذات ملقاة على الصحراء، عن جاري الذي يهم بارتشاف الماء فيثقب الرصاص رأسه في لحظة الملامسة، عن الفم المحشو بالرمال والدماء، أسأل يا زرقاء عن وقفة العزلاء بين السيف والجدار، عن صرخة المرأة بين السبي والفرار، كيف حملت العار ثم مشيت دون أن أقتل نفسي، دون أن أنهار ودون أن يسقط لحمي من غبار التربة المقدسة، ودون أن يسقط لحمي من غبار التربة المدنسة. تكلمي أيتها النبية المقدسة، تكلمي بالله باللعنة بالشيطان، لا تغمضي عينيك فالجرذان تلعق من دماء من دمي حساءها ولا أردها، تكلمي لشد ما أنا مهان، لا الليل يخفي عورتي كلا ولا الجدران، ولا اختبائي في الصحيفة التي أشدها، ولا احتمائي في سحائب الدخان، تقفز حولي طفلة واسعة العينين عذبة المشاكسة، كان يقص عنك يا صغيرتي ونحن في الخنادق، فنفتح الأزرار في ستراتنا ونسند البنادق، وحينما تعطشا في الصحراء المشمسة رطب باسمك الشفاه اليابسة وارتخت العينان، فأين أخفي وجهي المتهم المدان، والضحكة الطروب ضحكته والوجه والغمازتان، أيتها النبية المقدسة لا تسكتي، فقد سكتت سنة فسنة لكي أنال فضلة الأمان، قيل لي اخرس فخرست وعميت واتممت بالخصيان، ظللت في عديد عبس أحرس القطعان، أجتز صوفها أرد نوقها، أنام في حظائر النسيان، طعامي الكسرة والماء وبعض الثمرات اليابسة، وها أنا في ساعة الطعان، ساعة أن تخاذل الكمات والرماة والفرسان، دعيت للميدان، أنا الذي ما ذقت لحم الضان، أنا الذي لا حول لي أوشان، أنا الذي أقصيت عن مجالس الفتيان، أدعى إلى الموت ولم أدعى إلى المجالسة، تكلمي أيتها النبية المقدسة، تكلمي تكلمي، فها أنا على التراب سائل دمي وهو ظمي يطلب المزيد، أسائل الصمت الذي يخنقني، ما للجمال مشيها وإيدا، أجندلا يحملن أم حديدا، فمن ترى يصدقني، أسائل الركع والسجود، أسائل القيود، ما للجمال مشيها وإيدا، ما للجمال مشيها وإيدا. أيتها العرافة المقدسة، ماذا تفيد الكلمات البائسة؟ قلت لهم ما قلت، قلت لهم ما قلت عن قوافل الغبار، فاتهموا عينيك يا زرقاء بالبوار. قلت لهم ما قلت عن مسيرة الأشجار، فاستضحكوا من وهمك الثرثار، وحين فوجئوا بحد السيف قايضوا بنا والتمسوا النجاة والفرار. ونحن جرح القلب جرح الروح والفم، لم يبق إلا الموت والحطام والدمار، وصبية مشردون يعبرون آخر الأنهار، ونسوة يسقن في سلاسل الأسر وفي ثياب العار، مطأطآت الرأس لا يملكن إلا الصرخات الناعسة. ها أنت يا زرقاء وحيدة عمياء، وما تزال أغنيات الحب والأضواء والعربات الفارهات والأزياء، فأين أخفي وجهي المشوه كي لا أعكر الصفاء الأبله المموه في أعين الرجال والنساء؟ وأنت يا زرقاء وحيدة عمياء، وحيدة عمياء. قصيدة البكاء بين يدي زرقاء اليمانة يمامة، هي قصيدة للشاعر المعاصر المصري أمل دنقل، وهو يتحدث فيها بشكل واضح عن هزيمة عام 1967. الآن السؤال الذي أقوله وأطرحه على النقاد الذين يقولون إن الحزن في الشعر العربي المعاصر مستورد من الشعر الغربي، هل عاش الشعر الغربي مأساة عام 67 التي عاشتها الأمة العربية كلها؟ مرارة عام 67 ما زال يتذوقها كل إنسان عربي، الحزن الشديد على ما حدث فيها من هزيمة نكراء بعد يقين أو شبه يقين مزور للأسف بإمكانية الانتصار. إذن نحن نقول أن هذه القصيدة ترد رد واضح على مسألة أن الحزن مستورد من الشعر الغربي، وتقول لنا أن الحزن أيضا للأسف صناعة عربية، وللأسف معاناة عربية حقيقية. الأمر الثاني، كنت أتوقع أن يسأل أحدكم فيقول يا دكتور كمال أنت تحدثنا عن ظاهرة الحزن في الشعر العربي المعاصر، ونحن نعرف أن الحزن كان منتشرا في الشعر الرومانسي في الأدب العربي الحديث، وقد درسنا لعبد الرحمن شكري الذي يتمنى أن يبقى ميتا ولا يرجع إلى الحياة مسألة تمني الموت واليأس، وجماعة أبولو كل هؤلاء، فيعني كيف أصبح بقدرة قادر الحزن سمة من سمات موضوعية للشعر العربي المعاصر؟ فأنا أقول هناك اختلاف أكثر من جانب في جانب الحزن بين الأدب العربي الحديث والأدب المعاصر. أولا، نسبة حضور الحزن في القصائد في الأدب العربي المعاصر أو في الشعر العربي المعاصر هي الأكثر على مر التاريخ العربي، هذا واحد. اثنين، الحزن الذي كان موجودا في الشعر الرومانسي كان حزنا ذاتيا، بينما الحزن في الشعر العربي المعاصر كان حزنا ينتمي إلى الواقع، لا يعبر عن ذات الشاعر وحسب، وإنما يعبر عن وجدان الأمة أو عن وجدان الوطن أو وجدان الإنسان الإنسانية. الأمر الثالث، أن الحزن في الشعر اللي هو الرومانسي في الأدب العربي الحديث كان حزنا هروبيا، حزنا سلبيا، أما الحزن في الشعر العربي المعاصر في الغالب هو حزن مقاومة، هو حزن تحريضي. الشاعر يتحدث حقيقة عن ألم ويأس نتيجة الهزيمة، لكنه في الواقع يحرض زرقاء اليمامة التي ترمز إلى المثقفين أصحاب الوعي والذين اقتلعت عيونهم قبل هزيمة عام 67 وقطعت ألسنتهم، ولكنه يحرض زرقاء اليمامة والمثقفين العرب والإنسان العربي على رفض هذا الواقع، وبالتالي هو ليس حزنا هروبيا وإنما هو حزنا مقاوما، وهذا فارق ما بين الحزن اللي كان موجود في الأدب الرومانسي في التيار الرومانسي في الأدب العربي الحديث وبين الحزن الموجود في الشعر العربي المعاصر. يعني كل هذه الأشياء تجعلنا نقول أن الشعر العربي المعاصر ظاهرة الحزن فيه هي الأكثر لأنها أكثر حضورا، وأيضا تتميز بمميزات يعني خاصة بها تختلف عن مميزات الحزن الموجود في العصور السابقة. الأمر الثاني أو يمكن أن يشار هنا إلى اللي هو إلى توظيف التراث. فنحن نتكلم منذ العنوان نتكلم عن إيش؟ البكاء بين يدي زرقاء اليمامة. زرقاء اليمامة هي حذامي، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. والأسطورة العربية تقول إنه هذه المرأة كانت ترى على مسيرة 3 أيام وليالي، فتقول لقومها إنه سيأتيكم جيش عدده كذا ويركب على عدد من البغال والجمال والحمير كذا ومعهم كذا رمح وكذا سيف، وكانت تحذرهم. وبالتالي كانوا في كل مرة يرتبون أمورهم ويكملون للعدو ويأخذون كل احتياطاتهم، وبالتالي ويستعينون بمن يريدون أن يستعينوا به من أحلافهم، وبالتالي كانوا ينتصرون. بعد ذلك يعني في فترة زمنية طويلة انكسارات متتالية لهؤلاء القوم، يعني عملوا خدعة في أنهم وضعوا أغصان الأشجار على سيوفهم ورماحهم وجمالهم وعلى رؤوسهم وأجسامهم، وكانوا يمشون ويقفون يمشون ويقفون. حتى فكانت زرقاء اليمامة يعني قد كبرت، فقالت للقوم والله إني أرى أمرا عجبا، أرى أشجارا تتحرك إلينا على بعد مسيرة 3 أيام وليالي. طبعا الناس إيش قالوا؟ خرفت، لقد أصيبت بالزهايمر زرقاء اليمامة، ولم يستجيبوا لها. يا ناس على بعد يومين، يا ناس أيهم على بعد يوم، لم يستجب أحد. في أول مرة دخل القوم إلى الأعداء، إلى قوم اللي هو زرقاء اليمامة، فقتلوا الرجال وسبوا النساء واقتلعوا عيني زرقاء اليمامة عقابا لها، لأنهم أدركوا أنهم هي كانت السبب في توعية الجماهير. وزرقاء اليمامة هنا هي المثقفين، هي المثقفون الذين يمتلكون القدرة على توعية الجماهير. طبعا المثقفين كما نعلم في الفترة اللي سبقت عام 67 أدخل عدد كبير منهم للسجون، أعدم بعضهم كذا، وبالتالي كأن الشاعر يشير إلى أنه زرقاء اليمامة تم اللي هو قلع عينيها مبكرا وعدم الاستجابة لما تقوله من مخاطر، وبالتالي كانت الهزيمة المنكرة التي حدثت كما حدثت لقوم زرقاء اليمامة. وبالتالي توظيف للتراث واضح، يعني أنه الكلام مش كلام مجرد كلام محطوط كما قلت او موضوع للزخرفة، وانما يحمل معاني ويستفيد من اللي هو المقارنة او المفارقة احيانا بين الماضي والحاضر. طبعا لما بقول نسأل عن صور الاطفال في الخوذات وبتكلم عن بطريقة غير مباشرة، وهذا تفكير بالصورة، لا يقول اليتامى هكذا بشكل مباشر، وانما يقول صور الابناء الشهداء اللي تكون موضوعة في حقيبة الخوذة من الداخل صورهم. وبالتالي ايضا اذا تكلمنا عن اللي هو توظيف التراث سنجد عندما يقول، طبعا عندما اقول تكلمي بالله باللعنة بالشيطان، يعني الاستحلاف بغير الله، فعشان هيك يعني طبعا الشاعر هنا الشعراء طبعا لهم عالمهم الخاص. ايضا عندما يعني تكلم عن صورة واقعية، صورة الفتاة الطفلة الصغيرة اللي بتشبه والدها، غمزتي عينيه تشبهه وضحكته، طبعا الإشارة إلى حجم المأساة. في عندي إشارة أيضا للتراث هنا لما بقول فقد سكت سنة فسنة لكي أنال فضلة الأمان، قيل لي أخرس فخرست وعميت وأتممت بالخصيان، ظللت في عبيد عبس أحرس القطعان. إذن وأنا يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن عنترة، عنترة اللي كان يعامل على أنه عبد، وعند الحرب والمعركة كان يستدعى ليقاوم كويس ويقاتل. فهو نفس الشيء، الشعب يعامل على أنه كالعبد وليس له حقوق، وعندما تحدث المواجهة يطلب منه الصبر والمقاومة والقتال وكذا وكذا. فالشاعر طبعا يشير إلى هذا الموضوع ويوظف حكاية عنترة توظيف رائع في اللي هو الإشارة إلى هذا الواقع. أيضا لما يقول مال الجمال مشيها وإيدة، أجندلا يحملنا أم حديدة، إشارة إلى قصة الزباء ملكة تدمر، المرأة اللي قتل والدها على يد اللي هو الملك أذينة، فعملت له يعني حيلة حتى تستدرج وقالت انه انا بعلن السلام واريد انه هكذا، وعلى ان نلتقي بعيدا، لا معك جيش ولا معي جيش، ويكون بعض الاقارب، واستطاعت ان تستدرج وان تبعد عن اللي هو جيشه، ثم قامت بقتله. طبعا قصير وزيره كان حضره لما جاء عمرو ابن يعني احد اقاربه ومسك الحكم بده ينتقم، فقصير قطع انف نفسه على أساس أنه يقنع الزباء بأنه أصبح عدوا لعمر اللي هو خصمها. واستطاع أن يتسلل إلى قلبها وقال لها سأتيك بكل الذخائر والأسلحة أنا أعرفها وأعرف طريقا سريا لها. وراح وجاء بإيش؟ بالجمال، وبدل من يكون فيها حديد كانت تخبأ فيها الجنود في كل جهة من الجهات، جندي حامل سلاحه بكامل، ودخلت الجمال. وطبعا كان استراب البعض، يعني الجمال مشيها بطيء، أجندلا يحمل، أجندل يعني فرسان كويس أم حديدة أم أسلحة زي ما هو ذكر. فطبعا كان واضح أنه مسألة الغدر. فالشاعر يقول أنه أنا كنت أدرك أن هناك غدر، أن هناك حقيقة. يستفيد من تجربة اللي هو الزباء. طبعا عندما دخلت هذه الجمال مملكة تدمر، عند لحظة من معينة أصدر لها قصير اللي هو إشارة، فخرج الجنود من اللي هو من فوق الجمال وقتلوا الحرس وفتحوا الأبواب، ودخلت جحافل الجيوش المختبئة في أماكن بعيدة كانت قد اقتربت، وبالتالي تم احتلال اللي هو مملكة تدمر. وطبعا الزباء انتحرت بشرب أو مص السم الموجود في خاتمها عندما قالت بيدي لا بيد عمرو. الشاهد في الموضوع أنه في توظيف تراثي، في اتكاء، مع أنه لم يحكي القصة كلها التي ذكرتها أنا، لكن يعني هو يحكي ويشير إلى مسألة الغدر في مواجهة الأشياء. هذه كانت بالنسبة لتوظيف التراث. تكلمنا عن مسألة الحزن اللي موجود، أعتقد أنه هذا من أروع القصائد الموجودة في كنماذج للشعر العربي المعاصر. نستطيع القول أنه يعني بذلك انتهت محاضرتنا، وعلى موعد إن شاء الله مع محاضرة أخرى في قادمة بعنوان يعني تحليل فني لقصيدة عندما حدثني البحر للشاعر الفلسطيني المعاصر خميس لطفي. والسلام عليكم.